الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في بيان فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الفضائل، ومنها كون الله عز وجل قرن طاعته بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا في القرآن كثير، في نيف وثلاثين موضعا، أوجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وقرنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. يعني لا تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا كنتم مع بعضكم قال بعضكم لبعض: يا صالح، يا محمد، يا سعيد، يا علي. أما مع النبي عليه الصلاة والسلام فدعاء التوقير والإجلال والاحترام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا. ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام حكما ألا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج ها هنا ألا يشك. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في رجلين، في الزبير بن العوام ورجل من الأنصار تشاجرا في سراج الحرة، معناه تشاجرا في سراج الحرة، والحرة معروف أرض ذات حجارة سوداء. إذا نزل السيل بجوارها بساتين تحتاج إلى السقي، فاختلف كل منهم يريد أن يشرب الأول. ومعلوم أن الأرض العليا التي بجوار السيل هي التي أحق بالسقيا من التي تليها، وكانت العليا هي أرض الزبير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير، فإذا بلغ الماء الكعبين سرح الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، فإذا بلغ الماء الجدر، الجدر لكل قطعة تشرب جدران محوطة، مش عارف انت بتسموها ايه، بتسموها الجسر، بتسموها الجسور، بتسموها الجدر، بتسموها كلالين، معنى تحجب البستان هذا من البستان هذا، حواجز ترابية. لا شك ان الاول الحكم الاول في صلح، ان الماء لما يبلغ الكعبين شيء خفيف بسرعة، ده شرب وده شرب بسرعة خلص، لكن لما يبلغ الجدر يحتاج يشرب فترة. إذا انقضى النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة الأولى بشيء من الصلح، لم يرضى الأنصار. فلما لم يرضى حكم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم بالشيء اللازم، وهو أن هذا البستان حقه أن يشرب حتى يبلغ الماء الجدران. فكان عروة بن الزبير يقول: ما كنا نرى أن هذه الآية نزلت إلا في هذين أو في هذا الموقف، أو كما قال رحمه رضي الله عنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضية المرأة التي حكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكسر ثنيتها أو رباعيتها، لأنها يعني عضت امرأة أو هي كسرت رباعية امرأة. فجاء أخوه أنس بن النضر وذي الربيع بنت النضر، فقال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، هذا ما فيش فيه معارضة لحكم الله، إنما الرجل هذا ممن أقسم على الله فأبر الله قسمه. ففعلا جاء أولياء المرأة الأخرى ورضوا بالأرش بدل من أن تكسر ثنية الربيع. فمفيش تعارض، ليس هناك تعارض بين هذه القصة والآية، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم. هي اعتدت وكسرت ثنية المرأة، طبعا كون القصاص في الثنية اليوم سهل جدا، ممكن تروح عند طبيب أسنان يبرد لو احنا نقتص سهلة، زمان اول شاك الامر تيجي تكسر ثانية واحدة ممكن تكسر هنا وهنا. الشيخ حمد من الشاكوش مش هيقدر، من ده عايزة دقة، انما عندي طبيب اسنان ممكن تبرد وخلاص تفادينا الامر، لم نجن على السنة هذه ولا السنة هذه. فالصحابي الجليل قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فما أن صبروا لحظات إلا جاء أولياء المرأة المعتدى عليها وقالوا: خلاص عفونا عن القصاص ونريد الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم عليه لأبر منهم هذا الصحابي الجليل. فلا تعارض، أنا قصدي لا تعارض بين هذا وذاك، لأن الصحابي الجليل رضي بحكم الله وحكم رسول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمل في الله ورجى الله عز وجل، فلم يسقط الله عز وجل قسمه بل أبره. وفعلا الآن احنا معنا في الآية دي ثلاث درجات، فلو ربك لا يؤمن. درجة الأولى التحكيم، درجة ثانية نفي الحرج من النفس، درجة ثالثة التسليم. معناه طيب كون الإنسان حكم كما حكم الأنصاري والزبير، طب الأنصاري وقع في نفس الشيء. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفسير جميل جدا للأهل، مجلد السابع مجموع الفتاوى. ممكن واحد يا إخوة يحكم شرع الله ولكن يكون في نفس الشيء في منازعة، ما يلزمش الشك، لا يلزم الشك، في منازعة. شرع الله يقول خلاص ولدك هذا تضرب عنق، الله هتضرب عنق ولدي؟ مش قضية بقى أنس بن الناظر، ده انتقلنا مسألة ثانية، تضرب عنق ولدي كيف هذا؟ في نفسه منازعة، في نفسه شيء، مفيش تسليم. إذا ندير درجة ناقصة، في نقص في الإيمان، مش في زوال الإيمان، لا. فلو ربك، قال شيخ الإسلام، لا يؤمنون، أي الإيمان الكامل، الإيمان الواجب. كان الناس ربما يقرؤون هذه الآية فلو ربك لا يؤمنون، مقصود يفهمونها من زوال الإيمان من أساس، لا، ليس الفهم هكذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا ممكن واحد راضي بحكم الله، راضي بشرع الله ومفضل لحكم الله ولشرع الله، لكن ما حكمهوش، ما نستطيعش نحكم عليه بالكفر الأكبر، لا، إلا أن يجحد، إلا أن يسوي بين حكم الله وحكم غيره، إلا أن يفضل شرع الله على شرع غيره، عفوا شرع غير الله على شرع غيره. فهذه الشروط ذكرناها من قبل لتكفير من لم يحكم شرع الله. واحد، أن يعتقد أفضلية غير شرع الله، يعتقد أفضلية غير شرع الله. الثاني، يعتقد التسوية بينهما. الثالث، يعتقد أنه مخير يحكم أو لا يحكم، مش ملزم. الرابع، الاستحلال. أنا هذه كلها شروط ذكرها العلماء في هذه الآية فلا ربك لا يؤمنون. هذه واحدة. ثالث، ثالث ايه؟ تذكرونا بالثالث كده؟ انه مخير. نعم. الرابع ايه؟ قلنا؟ استحلال، استحل. ها؟ اذكروا الاربعة، اكتبوا الاربعة. ان يعتقد افضلية غير شرع الله، الثاني ان يعتقد التساوي بينهم، الثالث يعتقد انه مخير، الرابع الاستحلال. الآية هذه، الآية هذه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا واحد. معنى الآية الثانية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. الآية التي في النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون يعني يحبون، يفضلون، يسوون، مش مجرد الإرادة، لا. وضحت؟ إذا الآن الآيات هذه مخرجها واحد، معناها واحد، تفسيرها واحد، فلا ربك لا يؤمنون، هذه واحد. آيات المائدة الثلاث، آيات النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. خلاص كل هذه مخرج معناها واحد، لا تتعارض لا تتعارض. قال والحرج ها هنا ألا يشك، لا يلزم الحصر في الشك. قول المؤلف الحرج هنا ألا يشك، لا يلزم من الحرج أن يفسر بالشك، لا يلزم، قد يكون من غير شك في منازعة في النفس. ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم عليه ورضي بما أعطاه من الغنيم من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى. انتوا القصة بقى اللي بنرويها دايما، ان واحد تحاكم الى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين خلص النبي عليه الصلاة والسلام وراح لأبي بكر، وبعدين خلص أبا بكر وراح لعمر. القصة دي ملهاش أساس، لا تصح. فعمر قال له انتظر بس شوية كده، فخرج عليه بالسيف فعنقه طارت هناك. الخطباء بقى عايزين يلهبوا ايه مشاعر الناس وحماس الناس، ده كلام مش صحيح. ونقيم الدنيا ونقعدها الله اكبر، طب هو عمر هيضرب عنق واحد والنبي موجود عليه الصلاة والسلام؟ ده عمر ورع جدا جدا جدا، وقف عند حدود الله. لما جاء حاطب بن أبي بلتعة وقد ارسل رسالة الى اهل مكة، فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا منافق. بيستاذن اهو، ده عمر مجتهد فقيه ملهم محدث، وقف عند حدود الله، لا يخاف الله لو ما تلاقيه صحيح. لكن لما يتبين له الحق، لما يعرف ان هذا هو الحق صحيح 100% خلاص. لكن في وجود النبي عليه الصلاه والسلام يسال يستاذن. وبعدين اقامه الحد هي متروكه لي ولك والثاني والثالث، يمشي بقى ان كان في الحدود في الشوارع، ده يضرب وده يضرب وده، كم ناس فوضى. إقامة الحدود من حق الحاكم او نائبه. فازاي عمر رضي الله عنه يضرب؟ اول شيء الاسانيد في هذه الروايه لا تصح، منهم من قال هي اسانيد موضوعه، فمن الخطا ان نشيع هذه القصه ونبهر بها ونشيد بها وننشرها بين الناس ونروج لها، خطأ. أنا أول شيء عمر رضي الله عنه لما قال دعني أضرب عنق هذا منافق، هل وافقه النبي عليه الصلاة والسلام في حكم أول شيء إنه منافق؟ ما وافقوش. مع عمر رضي الله عنه قد يصيب وقد يخطئ، قد يوافق القرآن في مواضع وقد يخطئ في اجتهادات. بشر غير معصوم، العصمة الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وافقه أصلا في الحكم إن هذا منافق، ما وافق. قال مهلا يا عمر، لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدلك إن المجتهد قد يخطئ، وإذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب له أجران. فما كان من حاطب إلا أن بين عذره، اعتذر عما فعل، وأنه ما فعل هذا ردة ولا نفاق ولا حب في دين المشركين ولا بغض في دين الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، وله مناقب وهو من أهل بدر. معنا يا إخوان، فقضية الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله من الأمور الشائكة جدا جدا جدا. لأن الحكم ثلاثة أنواع، حكم منزل، شوف هذا واحد، وحكم مؤول هذا الثاني، وحكم مبدل هذا الثالث. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم في كتاب الروح، قال الحكم ثلاثة أنواع، حكم منزل، حكم مؤول، حكم مبدل. الحكم المنزل هو حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب العمل به، يجب العمل به. وحكم مؤول، عفوا، حكم مؤول ينظر، قد يكون مخالف للكتاب والسنة، قد يكون تأويلا فاسدا، قد يكون تأويلا صحيحا، ينظر. إن كان تأويلا فاسدا فلا يعمل به، كتأويل بطنية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، الجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، صنما قريش، الصيام حفظ السر، ما هوش الصيام عن المفطرات، تأويل بطني، تأويل المبتدعة للآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تأويل صحيح، فتأويل علماء الصحابة كابن عباس وما إلى ذلك. الحكم الثالث حكم مبدل. الحكم المبدل هذا ثلاثة أقسام، قد يكون معصية خطأ، قد يكون خطأ، قد يكون فسق، قد يكون كفر. من الشباب من يفهم أن الحكم المبدل هو نوع واحد، كفر مخرج من الملة، هذا غلط، فهم خطأ. ويقول لك الحكام اليوم استبدلوا، الاستبدال ده له درجات، له ماذا؟ درجات، خطأ وفسق وكفر. متى يكون كفرا؟ إذ أنا أقمت محكمة وقلت هذه القوانين التي في المحكمة هي أحكام الله، أتيت بقانون فرنسي، أتيت بقانون روماني، أتيت بقانون روسي، ودخلت مع أحكام الإسلام، فقلت كل هذا الذي تحكمون به أي أصحاب هذه المحكمة كل هذا حكم الله، هذا كفر. ليه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندي، هو ده الكفر الأكبر. إذن متى يكون الاستبدال كفرا مخرجا من الملة؟ بشروط، شروط. وهو اليهود لما أتوا بالرجل والمرأة زانيا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا نحمل وجوههم، ننكل بهم، نمشي بهم بين العشائر ونفضحهم بس وخلاص، ما فيش لا رجم ولا جلد ولا حاجة. قالوا ما فيش. قال لا، أنا أمشي معكم، هاتوني بالكتاب، اقرأوا علي الكتاب. فراح الرجل يدرس فوجد آية الرجم، اللي بيدرس، فلما وجد آية الرجم عمل عليها كده، مش عايز النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها. وآية الرجم تلوح، تلوح في الصفحة. ازاي الكلام ده؟ هذا هو الاستبدال الذي يكون كفريا. مش كل استبدال يكون كفريا، مش كل ممكن واحد كده في بيته لا سمح الله ممكن يقول من مشى في طريق الطاعة انا ساحرمه من كل اي مساعدة، ومن مشى في طريق الحرام أنا أعطله أموال، ويعاقب الصالح ويجازي ويعطي جوائز للمفسد. عمل قانون كده، عملوا كلام ها في بيت لسه ما كتبوش، سيبوله بس واحدة، هل هذا يكون كفرا؟ طب عملوا لائحة كده وكتبها وعلقها على الجدار، أول ما تدخل على يمينك تشوف، إيش رأيكم؟ أو ماذا قانونه؟ سن القانون. متى يكون هذا كفرا؟ طيب كبر شوية وعمل بدل الصفحة صفحتين، بدل الصفحة مجلد، بدل الصفحة دستور، هل يكفر بالشروط السابقة؟ معنى فإيه بقى اللي خلاها في الأول ما كانتش كفر، ولما كانت صفحة ما كانتش كفر، وصفحتين ما كانتش كفر، ومجلد ما كانش كفر، ولما صار دستور صار كفر؟ الكفر لا يعرف الشواهد والمتابعات، إنما الشواهد والمتابعات في باب الحديث. الكفر الأكبر ما فيش صفحة زائد صفحة تساوي كفر أكبر. الكفر الأكبر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يستوي فيه قليل وكثير، قليل وكثير يستوي. ففيش واحد يقول لك والله الحكام دول كفار نوع، مش كفار عين، لسه ما وصلناش، وبعد اسبوعين ولا شهرين يقول لك ده كفار عين. الله، طب ما انت غلطان، لان الناس في الساحه المصريه الدعويه على ثلاثه اقسام تجاه الحكام. قسم يقول لك الحكام دول كفار نوع ونوع وعين، نوع وعين، النوع يعني الفعل نفسه كفر مخرج من الملة، والعين والشخص كده هو الجثة دي كفر بالله العظيم، ولو صلت وصامت وصلت الجمعة وعملت وعملت وعملت وعملت. الله، طب ما انتوا جبتوا من مصيبة كبيرة جدا جدا، لا يقول بها ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الكبار من الأئمة. انتوا فين رايحين؟ أين تذهبون؟ وفريق ثاني يقول لك الحكم ده كفر بذاته يعني نوعه، وأما الأشخاص ليسوا بكفار، وطائفة من الناس كثيرة يقولوا بهذا الكلام. وهذا أيضا ليس عليه السلف لا من قديم ولا من حديث ولا ابن من بكلم اسمر ايه بس اسمر عقطاني مش هواصل الكلام، بس استطعش اتكلم وحد بيعرف. فالآن القسم الثاني ده منزلة بين منزلتين. ليه بقى؟ ليش نورط أنفسنا في المنزلة الثانية أيضا؟ القسم الثالث يقول اللي بيفعله الحكام ده دي أحكام مخالفة لشرع الله، لا نحابي أحد. طيب قدر المخالفة، حجم المخالفة تكون طارة كفرا دون كفر، وطارة كفرا أكبر بالشروط ماذا؟ السابقة. وأشخاصهم ليسوا بكفار، على هذا ابن باز وابن عثيمين والفوزان وفلان وفلان وفلان من أئمة العلماء الكبار أهل الفتوى. مش الصغار بقى، ما تنظرش للصغار، تنظرش للصغار والطبقة الثانية. طبعا أهل الطبقة، أهل القسم الثاني الذين قالوا هذا كفر نوع لا كفر أشخاص وأعيان، استدلوا بعض الكلام للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته تحكيم القوانين الوضعية، ودي فتوى موجودة في فتاوى الشيخ. أخطأ الشيخ في بعض أقسام هذا النوع، أخطأ، ولذلك ابن باز قال إن شيخي ليس بنبي ولا رسول، قد أخطأ في هذا القسم لما قال عندما تكون لهم محاكم يؤصلون فيها ويفرعون ويعاقبون فيها وتغلق وتفتح ولها نظام ومش عارف إيه إلى آخره، يكون هذا النوع كفرا مخرجا من الله. هذا غير صحيح، لا يوافق عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، له فتوى داخل الفتاوى بخلاف هذا الموضع، فمن نظر في هذا الموضع ينظر في الموضع الثاني. هذا أمر. الأمر الثاني إن ابن باز نفسه قال إن شيخي رحمه الله ليس بنبي ولا رسول، فكيف يتابع على هذا النوع وهذا القسم؟ لا يتابع. إذن هذا ذكرنا من الآن؟ الشيخ محمد ابن إبراهيم. طيب الثاني كلام للشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر على عين الرأس، لكن في هذا الموضع نفسه شديد. الشيخ محمود شاكر أخو أحمد شاكر، بعض المواضع للشيخ الشنقيطي بعض المواضع. ومن استقرأ كلام الشنقيطي في المسألة هذه وجد له كلاما سهلا جدا في مواضع كثيرة على نفس التقسيم السابق الذي ذكرناه، الأسباب السابقة التي ذكرناها. فما يأتيش واحد يقول هنشوف كلام الشنقيطي، لا، كلام الشنقيطي يجمع كله في المسألة ويفهم على نمط واحد، على نمط واحد. ولسنا نجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا من حاكم ولا محكوم، ولكن نصرة لعقيدة السلف ومنهج السلف في أمر الحاكمية. وأمر الحاكمية هذا أمر ألفت فيه مؤلفات، مش أمر رسالة صغيرة تقرأها وتمشي، ده فيه مجلدات كبار ضخام ألفت فيه، مش مسألة هينة. وبين رد ومردود، فهي من المسائل الشائكة. فخلاصة قولنا أن الإنسان حاكم أو محكوم لا يكفر الكفر الأكبر إلا بالشروط السابقة، الشروط الماضية، الاستحلال هذا واحد، الجحود هذا الثاني، الثالث اعتقاد أفضلية غير شرع الله، الرابع اعتقاد التسوية بين شرع الله وغيره، الخامس اعتقد أنه مخير. لما تقرأ كلام ابن كثير رحمه الله، وسبق أن قرأناه في سورة المائدة عند قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ذكر الحافظ ابن كثير أن جنكيز خان رئيس التتار، قائد التتار، سن للناس الياسق، جمع به بين أحكام كثيرة ومنها أحكام الإسلام، ومع ذلك ابن كثير في كلامه قيود لابد من تأملها وتدبرها. أنه ذكر أن جنكيز خان جعل هذا الكتاب لبنيه من بعده فقدموه على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى قدموه أي فضلوه. أنت تقول بتقديم البخاري على مسلم، يعني بتفضيل البخاري على مسلم. أنت تعتقد وأنت سني بتقديم أبي بكر على علي، أي تفضل أبي بكر على علي. لا نفهم معنى التقديم مجرد الحكم. أكرمكم الله، جزاكم الله خير. لا نفهم هذا، أن التقديم مجرد الحكم، غلط. إنما التقديم تفضيل، التقديم تفضيل، هذا أمر. جنكيز خان كان يوهم الناس بأنه يوحى إليه، فكانوا يعتقدون نبوته، وهذا كفر ما في شك، مخرج من الملة لا خلاف فيه. فتقرأ كلام ابن كثير في التفسير وكلام ابن كثير في البداية والنهاية، هذا يلتقي مع هذا وهذا يلتقي يفسر هذا. أما تأخذ كلام ابن كثير من التفسير تقتضبه وتمشي، هذا مش صحيح، هذا المسلك غير صحيح. بارك الله فيكم. تعالوا بنا خذوا المسألة من لدن ابن عباس وابن مسعود إلى زمن العلماء المعتدلين المعاصرين، تجدون كلامهم يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. خلا من ذكرت لكم كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وكلام للشيخ أحمد شاكر في نفس شديد. إذا المسألة مش حديثة اليوم ووليدة اليوم، لا، مسألة لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ من لدن ابن مسعود ومن لدن ابن عباس إلى زماننا هذا. تكلم الناس في تفسير هذه الآيات، طائفة من الآيات، وكلام ابن عثيمين رحمه الله له كلام متقدم وله كلام متأخر. كلام المتأخر مفصل وكلام المتقدم مجمل، فالذي في قلبي شيء يقول كلام ابن عثيمين مجمل أنا أعتمده. سئل الشيخ ابن عثيمين وأنا أسمع عن هذه المسألة وقيل له لك قولان يا شيخ أو يظهر أن لك قولين في المسألة، قال أنا الآن سأفصل في المسألة وخذوا بكلامي الجديد هذا ولا تعتمدوا القديم. وهذا مسجل عنه مكتوب ومسموع، بارك الله فيك. فأي إنسان يأتي يقول لك والله ده بكلام ابن عثيمين أنا ناقشه لك، شوف إزاي، ويغرر بالشباب، لا، ليكن الشباب أهل يقظة، ليكن الشباب أهل إرسال واستقبال. يقولش بس أهل استقباله بس، تعال عبي عبي بس عبي رؤوسنا. الله، تمام بغيز. ليكن طالب العلم أهل إرسال واستقبال، ما يكونش في الإرسال معطل وفي الاستقبال شغال، تمام، خطأ. ليكن محيطا علما بالمسألة من كل جوانبها، لأن المسألة مسألة الحاكمية من المسائل الشائكة العويصة الغويصة، فمش كل واحد يدلي فيها برأيه، إنما يدلي فيها العلماء الكبار الذين يعتمد على فتواهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس وحديث حسن، البركة مع أكابركم. هذه مسألة كما يقال كمن يمشي على أفواه الأفاعي، أنت مالك طريق إلا هذا، أو كمن يمشي على أسنة الرماح. شوف أسنة الرماح أنت بتمشي عليها، مسألة شائكة، فمش كل واحد من هب ودب يعني يخوض فيها ويلغو فيها، لا، إنما توكل للعلماء الكبار، لأن تكفير أحد الحكام ليس كتكفير واحد من الرعية. واحد من الرعية لو اجتهد في حق المجتهد فأوصله إلى حد الكفر الأكبر له أحكام تخصه ضيقة، بخلاف واحد من الحكام فالدائرة ستكون متسعة. كانوا من قبل إذا كفر واحد من الحكام قالوا طب الوزير، بلاش الوزير، النائب الرئيس هنعمل في ايه؟ ما هي كهرباء بتضغط هنا بتصير كده 11,000 فولت، لسه في اعلى من كده يا شيخ؟ في كم؟ 150,000، اشد من كده، تمام. فيقول لك طيب نائب الرئيس وبعد ما يخلص نائب الرئيس ويختلف الشباب ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا دي معول مش فهم الشباب القاعدة، لأن القاعدة دي مش في المسألة دي، دي مشكلة أصلا. طب ونائب الرئيس، طب ونائب نائب مش عارف، طب الوزير الفلاني، طب ما عناش نركب الأوتوبيسات بعد كده لأنك بتتعامل مع الكفار. ها طب وفاتورة الكهرب، اللي هيطلع فاتورة هيكون كافر، واللي هيدفع فاتورة هيكون من خارجين من الملة، وأصبح معهم ختم يقولوا ايه خروج خروج نهائي خروج نهائي خروج نهائي. بعد ما دخل الناس في دين لا أفواجه خرجوا من دين لا أفواجه. طب استفدنا ايه؟ هو ده بقى المنهج اللي كان عليه ابن عباس وابن مسعود؟ الجواب لا. وبعد دي وبعدين هي سلسلة بقى، سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير، أهي في الأخير ثلاث أمور لابد منها، سوء التفكير يؤدي إلى التكفير وبعدين إلى التفجير. وهذا هو الذي شفناه في الثمانينات والتسعينات والمصائب اللي شفناها وحطت على الأمة. حتى كان بعضهم يقول له إذا سمعتني صفرت فأنت على طول دك دك المعاقر. لما هو قال له انا اشوف سياره فلانيه وصفها كده الشرطه، فاذا شفتها انا صفر لك وانت اضرب على طول. فمرت سياره مشابهه بتاع اهالي من الناس، فشافها صفر ودك دك على طول. الله، انا لله وانا اليه راجعون. موت له كم روح كم نفس؟ طب الاولى لا تجوز والثانيه لا تجوز، مالك ما في عقول. السبب ايه؟ سوء التفكير يؤدي الى التكفير ثم الى التفجير ثم الى التفجير. وكنا نقول لهم اتقوا الله، ليس هذا هو المنهج، ليس هذا هو الطريق. يقول لك لا لا لا، ده ابني بس ده بتاع فقه الحمامات بس، ما عادش هنا الحيض والنفاس وبس، احنا اللي نفتي في الواقع. طيب ضربوا الابراج، ها استفدنا ايه؟ ضربوا مش عارف ايه، عملوا مش عارف ايه، انقلاب هنا، ثورة هنا، تفجير هنا، استفدنا ايه؟ هل هذا موافق للشرع؟ ابدا. الشرع ما هكذا، تفجير هنا، انقلاب هنا، ثورة هنا، لغم هنا، هذا ما هو الشرع. ما هذه عقيدة اهل السنة والجماعة؟ دي عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. تفجير، الانقلاب، الثورات، هذا مش ليس بجهاد بل هو فساد. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لقاؤنا مع هذا الكتاب غدا ان شاء الله.